بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبله، لأن الإنسان تعرض له الحاجة من البول والغائط ويبقى أثر على المخرج من الخارج وهو نجس، فلا يصح أن يتوضأ حتى يزيل هذا الأثر، إما بالاستجمار وإما بالماء، وهو ما يسمى بالاستنجاء. ولا بد أن يكون الاستنجاء أو الاستجمار سابقا على الوضوء، إنه جاء في الحديث: اغسل ذكرك ثم توضأ، واتبه بثم، وهذا من إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. نعم. باب قضاء الحاجة يستحب. نعم، قضاء الحاجة من بول أو غائط هذا له أحكام، وهذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئا يحتاجه البشر إلا بينته، ومن ذلك أحكام قضاء الحاجة. ولهذا لما قال بعض الكفار لسلمان رضي الله عنه، أو بعض اليهود: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا أن نستنجي أو نستجمر بثلاثة أحجار، وأن إلى آخره. ذكر رضي الله عنه آداب قضاء الحاجة، لأن الشريعة كاملة ما تركت شيئا إلا بينته للناس، ولو كان هذا الشيء مما احتقره الناس أو مما إن الله والله لا يستحي، والله لا يستحي من الحق، الله يبين الحق للناس. ولو كان في نظر المتكبرين وفي نظر بعض الكفار والمشركين والمعترضين على الإسلام أن هذا الشيء لا يستحق أنه يذكر أو أنه ترفعون عن ذلك، الله جل وعلا لا يستحي من الحق، فيبين هذا للناس. هذا من رحمته بعباده. فآداب قضاء الحاجة مذكورة في هذا الباب، وهي مأخوذة من الأدلة الشرعية. نعم. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. نعم، من أراد دخول الخلاء أي محل قضاء الحاجة سمي الخلاء لأن الإنسان يخلو فيه، لأن الإنسان يخلو فيه عن الناس، فإذا أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة فإنه قبل الدخول يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. والخبث النجاسة بإسكان الباء، أما الخبث بالضم بضم الباء فهو جمع خبيث أي الشياطين، الخبث يعني الشياطين، والخبائث نساء الشياطين. فيتعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، لأن الحشوش ومحل قضاء الحاجة هي محل الشياطين ومأوى الشياطين، فيستعيذ بالله منهم لئلا يخبلوه أو يتسلطوا عليه إذا دخل في محلهم. نعم. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس، الرجس يعني الشيطان، الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذه أوصافه، والرجس هو النجس. نعم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا خرج من قضاء الحاجة فإنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني، الذي أذهب عني الأذى وعافاني، نعمة من الله عز وجل. لو انحبس فيه هذا الشيء لضره وقتله، فخروجه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تسمعون أو ترون الذين تنحبس أبوالهم أو حاجتهم ماذا يلاقون من المشقة، يحتاجون إلى عمليات وإلى وإلى. فمن نعمة الله أنه سهل هذا خروج هذا الأذى الذي لو بقي لقتل الإنسان. نعم. وإذا خرج قال غفرانك. غفرانك ما المناسبة في الاستغفار عند الخروج؟ أي أسألك غفرانك، المناسبة قالوا لأنه وقت قضاء الحاجة يسكت عن ذكر الله، يسكت عن ذكر الله لأنه ما يجوز يذكر الله حال قضاء الحاجة، تمر عليه فترة لا يذكر الله فيها، فيستغفر الله من هذا. نعم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا ما يقوله عند الدخول والخروج، وأما ما يفعله عند الدخول فيقدم رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، لأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى وللنظافة، وأما اليمنى فهي تقدم للأشياء الطيبة، للأشياء الطيبة، فيقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد، فإنه عند دخول المسجد يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى. نعم. ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. ومن آداب دخول الخلاء أنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله عز وجل، شيء مكتوب عليه أذكار أو قرآن يكره أن يدخله به، بل يدعه أو يجعله في مكان في مكان مخصوص، فإذا خرج أخذه ولا يدخله إلا لحاجة، إذا خشي عليه من السرقة، خشي عليه من الضياع، فلا بأس أن يدخله، ولكن يخفي ما فيه ذكر الله، يخفيه في جيبه. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. من آداب قضاء الحاجة أنه حال قضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى، لأن الرجل اليسرى تستعمل لإزالة الأذى، ولا يعتمد على اليمنى. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. هذا إذا كان يريد قضاء الحاجة في مكان معد لذلك، كالحمامات. وإن كان في فضاء ليس فيه بنيان فإنه يبعد عن الناس، يبعد عن الناس ويطلب شيئا يواريه عن الناس، من شجرة أو جدار أو غير ذلك، ولا يقضي حاجته عند الناس. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة وهو في الفضاء يذهب ويبعد، إذا ذهب أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام، يتوارى عن الناس ويستتر بشجرة أو بحائط أو بمرتفع، ويستر يعني يسدل ثوبه على عورته، ولا يرفع ثوبه فتبدو عورته. نعم. وارتاد موضع الرخوة. كذلك من آداب قضاء الحاجة أنه يختار الموضع الهش من الأرض ليتبول عليه، لئلا يتطاير عليه رشاش البول، فلا يتبول على صخرة أو على موضع قاس، لأنه يتطاير عليه البول، فيقصد مكانا رخوا من الأرض، يعني هش، حيث أن البول بحيث أن البول لا يؤذيه. نعم. ولا يبول في شق ولا ثقب. لا يكره أن يبول في شق من الأرض، وهو الصدع أو جحر من جحور الحشرات، لأن هذه مواطن الجن، ربما إذا بال في شق أو في جحر أنه يصيبه الجن، فيبتعد عن الشقوق والصدوع والجحور. نعم. ولا يبول في شق ولا ثقب ولا طريق. ولا يبول في شق ولا ثقب ولا ثقب. ايش الفرق بين الشق والثقب؟ الشق هو الصدع في الأرض، وأما الثقب فهو جحر الحشرات. نعم. ولا يبول في شق ولا ثقب ولا طريق. يحرم عليه أن يبول في الطريق، قارعة الطريق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملاعن الثلاث، البول في الموارد وتحت الظل الذي ينتفع به الناس، وفي قارعة الطريق وهو الجادة المسلوكة لا يقضي حاجته فيها، لأنه ينجس المارة ويقذر الطريق على الناس. لا يبول على حافة نهر أو حافة بئر يستقي منها الناس، البراز في الموارد، هذه الموارد تجنب هذا، ولا في ظل يستظل به الناس، شجرة لها ظل أو جدار له ظل والناس يستظلون به وقت الحر، لأن هذا يؤذي الناس ويحرمهم من مرافقه. أما الظل الذي لا يستعمل فلا بأس به. نعم، أعد. ولا يبول في شق ولا ثقب ولا طريق ولا ظل نافع. ظل نافع، أما الظل الذي لا ينتفع به فلا حرج. نعم. ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يقضي حاجته تحت شجرة لها ثمر يقصد، هي لها ثمر يقصد، إما للأكل وإما للانتفاع به في غير الأكل، لأن هذا يقذر الشجر، يقذر هذا يقذر الشجرة والثمر على الناس. نعم. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، هذا لا دليل عليه، الصحيح أنه لا بأس بذلك، يستقبل الشمس أو القمر، قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، لكن شرقوا أو غربوا. ومن المعلوم أنه إذا شرق وغرب أنه لا بد يكون أمامه أحد النيرين، إما الشمس وإما القمر. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقوله، نعم، هذا حرام أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في الفضاء، حرام أنه يستقبل القبلة أو يستدبرها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، استقبال الكعبة بالبول أو الغائط أو استدبار الكعبة المشرفة بالبول أو الغائط، هذا إذا كان في الفضاء، هذا مجمع عليه. أما إذا كان في البنيان بينه وبين القبلة جدار أو هو في حمام فهذا اختلف العلماء فيه، هل النهي عام لمن كان داخل البنيان ومن كان خارج البنيان؟ نعم، قال بهذا جماعة من أهل العلم لعموم الحديث، وبعض العلماء يقولون إذا كان في بنيان فلا بأس، أنه لأنه بينه وبين القبلة حائل، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته كما روى ابن عمر، قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهو لأنه داخل بنيان، فدل هذا على جوازه في البنيان. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ومن المعلوم أنه إذا كان مستقبل الشام وهو من أهل المدينة تكون الكعبة خلفه. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. نعم، هذا في الفضاء مجمع عليه، وأما في البنيان فعلى قولين. نعم. ويجوز ذلك في البنيان، هذا على الرأي المجيز، ويجوز أن يستقبل أو يستدبر في البنيان، إذا كان يحول بينه وبين القبلة بنيان فلا بأس بذلك، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه ثم يستبرئ البول، إذا انقطع البول يستبرئ لئلا يكون قد تبقى فيه شيء لم يخرج، فلا يستعجل الاستنجاء والاستجمار بل يستبرئ ذكره. ذكر هنا أنه يعصره بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه وينتره ثلاثا، ولكن هذا صحيح أنه غير مشروع، لأن هذا يسبب له إدرار البول، لأن هذا يسبب له إدرار البول، يتركه إلا عند الحاجة، إذا احتاج إلى هذا لا بأس أن يستعمل. الإنسان معاه فيها الله ألا يستعمل هذا الشيء. نعم. فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، يعني يعصره. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم، عرفنا هذه المسألة، مسألة النتر ومسح الذكر بيده اليسرى، أن هذا فيه نظر، إلا لمن كان يحتاج إلى هذا فلا بأس به. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم، يحرم عليه أنه يمس ذكره بيمينه أو دبره بيمينه، لأن اليمين هذه قاعدة شرعية، اليمين لا تستعمل لإزالة الأذى والقاذورات، وتستعمل الأشياء الطيبة للأخذ والإعطاء والسلام والمصافحة وغير ذلك، وأما اليسرى فتستعمل لإزالة الأذى والتجميل ونحو ذلك. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. ولا يتمسح بها يعني لا يستنجي بها، لا يغسل ذكره بيده اليمنى، إنما يغسلها بيده اليسرى. نعم. ثم يستجمر وترا. ثم بعد أن يفرغ من هذا وينقطع الخارج، بعدما ينقطع الخارج ويتأكد من انقطاعه، فإنه يزيل آثاره، يزيل آثار الخارج، وذلك بأحد أمرين، إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء بالماء. والاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بثلاثة أحجار منقية، يمسح ثلاث مسحات، كل مسحة بحجر ينقي، وبعض العلماء يقول ثلاث مسحات منقية ولو بحجر واحد ذو شعب لا بأس، ولكن الحديث جاء بثلاثة أحجار، فإذا أنقى بثلاث مسحات بحجر واحد فلا بأس. نعم. ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. وترا يعني ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، ما يكون بحجرين ولا مسحتين، لا، لازم ثلاث. نعم. ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. ثم يستجمر وترا، استجمر يعني استعمل الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من الأشياء المنقية، مثل الطين القوي، مثل المناديل الخشنة، مثل كل ما ينقي المحل وهو طاهر فإنه يستعمل، إلا ما استثني مما يأتي. نعم. ثم يستنجي بالماء. ثم بعد ما يفرغ من الاستجمار يستنجي بالماء من أجل أن ينظف المحل تماما، فالاستجمار يزيل ما تبقى على المخرج، والاستنجاء يزيل الأثر، هذا أكمل، يعني يجمع بينهما، يجعل الاستنجاء بعد الاستجمار، وإن اقتصر على الاستنجاء فقط فلا بأس، وإن اقتصر على الاستجمار فلا بأس أيضا، المهم أنه ينقي المحل باستجمار أو باستنجاء، لكن الجمع بينهما أفضل، لأن الله جل وعلا قال في أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين، الله يحب المطهرين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبى قال إن الله يثني عليكم فماذا تعملون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، نتبع الحجارة بالماء. نعم. وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. إذا اقتصر على الاستجمار أجزى، هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه اقتصر على الاستجمار أنه يكفي. يشترط للاستجمار يشترط شروط، أولاً أن يقتصر الأثر على محل المخرج فقط، فإن تعدى أثر المخرج إلى جوانبه فإنه لا بد من غسله، لأن يعني هذه نجاسة ولا يزيلها الاستجمار، ما تزال إلا بالماء. ألا يتعدى أثر الخارج محل المخرج من جسمه، إن تعدى إلى فخذه إلى ما حوله فحول قبله أو دبره فهذا لا يكفي فيه الاستجمار، لا بد من غسله. نعم، هذا شرط. نعم، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات، هذا الشرط الثاني، إذا اقتصر على الاستجمار فلا يجزي إلا 3 أحجار منقية أو 3 مسحات منقية. نعم، ولا يجزي أقل من 3 مسحات منقية. منقية، نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر، يعني ما تتعين الأحجار، كل ما يقوم مقام الأحجار من الإنقاء وهو طاهر يكفي، مثل الطين مثل الطين القوي، ومثل المناديل الخشنة، مثل أي شيء يزيل الأثر يقوم مقام الحجر إلا ما استثني. نعم، ويجوز الاستجمار بكل طاهر، فأما النجس فلا يجوز الاستجمار به. نعم، بكل طاهر على شرط أيضا أن يكون المستجمر به طاهرا. نعم، بكل طاهر ينقي المحل. ينقي المحل، فإن كان هذا شرط أيضا، فإن كان المستجمر به لا ينقي كالأشياء الشيء الأملس والصقيل فهذا لا يجوز الاستجمار به لأنه لا ينقي، إنما يستجمر بالأشياء الخشنة. نعم، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. إلا الروث والعظام، هذا كما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والاستجمار بالعظم، لأن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن يكسى باللحم فيأكلونه، فلا يؤذيهم بتلويث الطعام عليهم أو على دوابهم، فلا يجزئ الاستجمار بالروث ولا بالعظم. نعم، إلا الروث والطعام، وكل طعام، يعني الرسول علل الروث والعظم بأنه طعام الجن، فمعناه أن كل ما هو طعام للدواب أو للبني آدم أنه لا يجوز الاستجمار به لأن العلة عامة. نعم، إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. وما له حرمة ككتب كأوراق المصحف أو أوراق العلم والفقه، كل ما له حرمة لا يستجمر، حرام أنه يستجمر به، بل إذا قصد هذا واستجمر به من شيء من كتب من المصحف أو من كتب العلم فإنه يرتد عن دين الإسلام إذا تعمد هذا. نعم، باب الوضوء. فهذه آداب قضاء الحاجة، ومنها الاستنجاء والاستجمار، وذلك شرط لصحة الوضوء، فلو أنه قضى حاجته وترك الأثر على المخرج ولم يستجمر ولم يستنجي وتوضأ وضوءه غير صحيح، وضوءه غير صحيح. نعم، باب الوضوء. نعم، الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا، توضأ وضوءا مصدر وهو الفعل، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، مثل الطهور، الطهور هو الماء الذي يتطهر به، الوقود هو الحطب الذي يوقد به، أما الوقود فهو الاشتعال، وأما الوضوء فهو استعمال الماء. نعم. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. نعم، لا يصح الوضوء إلا بالنية، لو توضأ ولم ينوي فإنه لا يصح وضوءه، ولو أنه أكمل الوضوء غسل كل الأعضاء ولكنه لم ينوي ذلك فإنه لا يصح، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والوضوء عبادة، الوضوء عبادة، لا يصح إلا بنية. نعم، هذا أول شيء. نعم. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والوضوء له فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، يكون هذا الوضوء بياضا يظهر على أعضائهم يوم القيامة، يعرفون به بين الأمم، يأتون غرا محجلين، غرا في الوجوه ومحجلين في الأعضاء من آثار الوضوء، هذه كرامة من الله لهم. وأيضا الوضوء ورد صح في الحديث أنه كل ما غسل عضو من أعضائه تتساقط الخطايا التي باشرها في ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يكفر الله به الذنوب، كما أنه يزيل الحدث فهو أيضا يزيل الذنوب لمن صحت نيته وصلح عمله. نعم. ثم يقول: بسم الله. نعم، يجب أن يقول بسم الله في بداية الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء هذا نفي، معناه أن الذي يتعمد ترك التسمية لا يصح وضوءه، وهذا مذهب الإمام أحمد. وأما الجمهور فيقولون يصح وضوءه ولو لم يسمي، لأن التسمية من الكمال وليست من الوجوب، إنما هي من الكمال. وقوله لا وضوء يعني لا وضوء كامل، والإمام أحمد يقول لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثة. استحب أن يغسل كفيه ثلاثة، إلا إن كان قائما من نوم الليل فإنه يجب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا خاص بالقائم من نوم الليل، يجب عليه ذلك، أما نوم النهار أو غير نائم يريد يتوضأ يستحب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. ثم يتمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، في داخل الفم. ويستنشق، والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس، فإذا تمضمض يمج الماء، وإذا استنشق يستنثر، ينثر الماء بيده اليسرى، يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى ثلاثا ثلاثا، ما تكفي واحدة، هذا الواجب، هذا المستحب. أما لو اقتصر على مضمضة واحدة أو استنشاقا واحدا فإنه يكفي، لكن المستحب أن يكون ثلاثا. والمضمضة والاستنشاق واجبان، لا يصح الوضوء إلا بهما، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. وأمر صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في أحاديث، وفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وفعله الذين يصفون وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه ترك المضمضة والاستنشاق ما صح وضوءه، لأنه ترك بعض وجهه. الله جل وعلا يقول: فاغسلوا وجوهكم، داخل الفم هذا من الوجه، وأيضا داخل الأنف هذا من الوجه، فلا بد من المضمضة والاستنشاق، لأن داخل الفم في حكم الظاهر، لأن الصائم لو وضع في فمه شيء ما أفطر، لأنه في حكم الظاهر، أو أدخل في أنفه شيء ما أفطر، لأنه في حكم الظاهر، فهو تابع للوجه. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث غرفة يجمع، نعم. يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. نعم، هو المهم أنه يستنشق، أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وأما الغرفات فهذا لا يتعين عليه أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة، ثلاث غرفات للاستنشاق، لو فعل هذا لا بأس. ولو أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ ثانية ويقسمها بين المضمضة والاستنشاق ثم ثالثة ويقسمها يعني يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، هذا أحسن. يجوز أن يجمعها في غرفة واحدة، ويجوز أن يفرقها في غرفات، يجوز هذا وهذا، لكن كل ما اختصر الماء فهو أفضل. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابه، ثم إذا فرغ من المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه، قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والواجب مرة واحدة تعم الوجه كله، والمستحب ثلاث مرات، وأزيد من الثلاث بدعة، أزود من ثلاث هذا بدعة. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس، حدود الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحيين طولا، اللحية تابعة للوجه، هي من الوجه، ولو طالت فهي من الوجه، يغسل ظاهرها لأنها من الوجه، ولو غسل وجهه وترك لحيته لم يصح وضوءه، لأنه ترك بعض وجهه. فحدود الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذنان من الرأس، وما كان من الأذن إلى الأذن فهو من الوجه عرضا. نعم، هذا هو الوجه. نعم. من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول، إلى من حدر، يعني لو طالت اللحية فهي من الوجه، لا بد من غسلها، غسل ظاهرها، وإذا كانت كثيفة يخلل باطنها أيضا، يستحب أنه يخلل داخلها. نعم. وإلى أصول الأذنين يعني الإطار اللي فوق الأذن، فوق خرق الأذن، الإطار هذا من الرأس، الإطار من الرأس، لكن ما بين الإطارين هذا من الوجه. نعم. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. نعم، إن كانت اللحية خفيفة يغسلها غسلا ظاهرا وباطنا، وهي التي يظهر الجلد من ورائها. أما إذا كانت كثيفة لا يظهر الجلد من ورائها، الواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل داخلها. نعم. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. كانت خفيفة تصف البشرة يعني يرى الجلد من ورائها، فإنه يجب غسلها ظاهرا وباطنا. نعم. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. ثم يغسل يديه لقوله وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين، المرفقان داخلان في المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فهما داخلان في المغسول. نعم، إلى المرفقين يعني مع المرفقين. نعم. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلها في الغسل. يدخلها، يدخل المرفقين في الغسل. فلا تفهم أن قوله تعالى إلى المرافق أن المرافق لا تدخل، بل هي داخلة بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، يمسحهما مع الرأس. وكيفية المسح؟ أن يضع يديه مبلولتان بالماء على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والأذنان يدخل أصبعه السبابة مبلولة بالماء في صماخها، ويجعل إبهامه على ظاهرها، ثم يديرهما، فيكون مسح الأذن ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالإبهام وباطنا بالسبابة. نعم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه، والله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، مثل ما قلنا في المرفقين، الكعبان داخلان، يغسل رجليه مع الكعبين، لأن إلى هنا إلى بمعنى مع، كما في قوله ولا تأكلوا أموالهم، يعني اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى مع. نعم. فالكعبان داخلان في المغسول. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويخلل ثلاثا ثلاثا، هذا من باب الكمال، وإلا لو اقتصر على مرة مرة أجزى، أو على ثنتين أجزى أيضا. نعم. ويخلل أصابعهما، يخلل أصابع الرجلين لأجل يتبلغ الماء إلى داخل الأصابع. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول، فإذا فرغ من وضوئه فإنه يرفع بصره إلى السماء. لماذا يرفع بصره إلى السماء؟ إشارة إلى العلو. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات علو الله على عرشه. أما المؤولة فيقولون يرفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة، قبلة الداعي. هل هناك قبلة غير الكعبة؟ ليس للمسلمين قبلة غير الكعبة، فهذا من الكذب والتخرص الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهم يتهربون من وصف الله بالعلو، نعوذ بالله. رفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا مستحب، هذا الذكر مستحب بعد الوضوء. ما المناسبة؟ المناسبة ليجمع بين الطهارة من الحدث بالوضوء والطهارة من الشرك بالشهادتين، يجمع بين الطهارتين، طهارة من الحدث والطهارة من الشرك بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال ذلك بعد الوضوء فإنه يكون قد تطهر ويدعو الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من الحدث والنجاسة ومن الشرك. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة. ما الواجب في الوضوء الذي لا بد منها النية، النية لا بد منها. نعم. ومرة مرة في غسل الوجه، في المضمضة والاستنشاق، في غسل الوجه، في غسل اليدين، في غسل الرجلين، وأما المسح فيكفي مرة واحدة لا يكرره. نعم. والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. ما خلا الكفين فيغسلها ثلاثا كما سبق، لأن هذا ورد في الحديث يغسلها ثلاثا. نعم. ومسح الرأس كله. مسح الرأس كله ردا على من يقول يكفي مسح بعض الرأس، ربع الرأس كذا. الله قال امسحوا برؤوسكم، ما قال ببعض رؤوسكم، بل قال امسحوا برؤوسكم. النبي فعل هذا، مسح بجميع رأسه وهو يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام، فعله يفسر القرآن، لم يكتفي صلى الله عليه وسلم ببعض رأسه. نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. نعم. من شروط صحة الوضوء الترتيب على ما ذكر كما جاء في الآية، كما جاء في الآية يبدأ بالمضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. الترتيب شرط، ولو أنه نكس الأعضاء عن هذا النظام لم يصح وضوءه. نعم. وأن لا يؤخر غسل. كذلك من شروط صحة الوضوء الموالاة بين غسل الأعضاء، بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بل إذا فرغ من عضو شرع في الغسل الآخر ولا يؤخره. الموالاة شرط. نعم. وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. والمسنون التسمية. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. عند المؤلف، عند الموفق، أن التسمية سنة وليست واجبة، هذه خلاف المذهب. نعم. والمسنون والتسمية وغسل الكفين. نعم. غسل الكفين ثلاثا لغير القائم من نوم الليل. نعم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. من السنن أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأن الرسول أمر بذلك، قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصائم لا يبالغ خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. وتخليل اللحية والأصابع. تخليل، هذا من السنن، تخليل اللحية إذا كانت كثيفة يخللها، هذا سنة، ويخلل بين أصابع رجليه. نعم. هذا سنة أيضا. نعم. ومسح الأذنين. نعم. ومسح الأذنين السنة. نعم. نعم. وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر. مسح الأذنين من، لأن الأذنين من الرأس. نعم. فيمسحهما ولا يغسلهما. نعم. وغسل الميامن قبل المياسر. من سنن الوضوء أن يبدأ باليمين، يده اليمنى، رجله اليمنى، وهكذا. نعم. والغسل ثلاثا ثلاثا. التثليف هذا سنة، وإن اقتصر على واحدة أو على اثنتين فلا بأس. نعم. وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. يكره في الوضوء الزيادة على الثلاث، بل يحرم لأنه بدعة، زيادة بدعة. وكذلك يكره الإسراف في الماء، بل يستعمل الماء بقدر ولا يستعمله بإسراف. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، نهى عن الإسراف في الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 تمدات يكفيه لغسله، وكان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. والمهم أنه يسبغ الوضوء، ما هو بالمهم أنه يكثر صب الماء. يسبغ الوضوء بمعنى أنه يعمم العضو ولا يبقى من العضو شيء. نعم. ويسن السواك عند تغير الفم. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح الاستجمار مع وجود الماء، أم أنه كالتيمم لا بد من فقد الماء؟ لا يا أخي، لا لا، يصح التيمم، أي يصح الاستجمار مع وجود الماء بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم. نعم، وهو مثل التيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن مناسبة قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء هو أن العبد يطلب من الله أن يطهره من الذنوب كما طهره من النجاسة، هل هذا الاستغفار لا يكون إلا من هو يطهره من الذنوب بأي شيء؟ بالمغفرة، يطهره من الذنوب بالمغفرة. فقولك يطهره من الذنوب هذا دليل على أن عنده ذنوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدخول بالمصحف إلى الخلاء هل هو محرم أو مكروه؟ مكروه، مكروه، لكن إذا تعمد هذا يكون محرم، أما إذا لم يتعمد فهو مكروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تبول أكرمكم الله، فهل يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه وإن لم يصبها شيء من البول؟ لا، هذا في مسألة إذا خرج منه مذي، إذا خرج منه مذي فإنه يغسل ذكره وأنثيه كما في الحديث، هذا في مسألة خروج المذي منه، وهو الماء اللزج الذي يخرج لشهوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد لمن أراد الوضوء أن يستنجي أولا وإن كان لم يرد قضاء حاجة؟ لا، ما يستنجي إلا من قضاء الحاجة، أما لو أراد أنه يتوضأ وهو مستنجي من الأول في أول النهار أو في آخره يكفي الاستنجاء مرة واحدة، وإذا قضى حاجته يستنجي مرة وهكذا، هذا يفعل للحاجة فقط، ما هو بتابع للوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النقود التي وأيضا تستنجي ولو لم ترد الوضوء لئلا يتلوث ثوبك، يتلوث فتستنجي ولو ما أردت الوضوء أو تستجمر. نعم، هذا تابع لقضاء الحاجة في أي وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النقود التي تحتوي على ذكر الله إذا كان يريد دخول الخلاء وهو في منزله، فهل الأولى أن يخرجها قبل دخوله؟ هذا فيه مشقة، فيه مشقة، يقعد أو يعني فيه مشقة، تقول له كل ما تبي تدخل فتش مخابيك وفتش لا يصير به نقود فيها ذكر الله، هذا من التشدد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اسم الغائط أكرمكم الله، هل هو اسم لما يخرج من المخرج أو هو اسم للأرض المنخفضة؟ في الأصل اسم للأرض المنخفضة، هذا في الأصل، لكن صار يطلق على الخارج لأن الذي يقصد التغوط يذهب إلى مكان منخفض فسمي بالغائط، لأنه يذهب إلى مكان منخفض ليستتر به، وهو من إطلاق الاسم المحل على الغائط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على الخارج من إطلاق اسم المحل الذي يقضي فيه حاجته على الخارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يصعب التحرز من رذاذ البول وقد يصيب شيئا من الملابس، فهل يعفى عنه؟ إذا تأكد أنه أصاب شيء من الملابس فلا بد من غسله، أما إذا كان ما جزم يخاف فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت الحكمة من قولنا غفرانك بعد خروجنا من الخلاء هي مجرد السكوت عن ذكر الله في الخلاء، يقول: فهل يشرع لمن تمر به الساعات ولا يذكر الله سبحانه أن يستغفر؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأنه دائما يذكر الله، دائما يذكر الله عز وجل، لا يفتر عن ذكر الله، فهو يعتبر دخوله في الخلاء وإمساكه عن الذكر اعتبر هذا ذنبا ونقصا في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح الحديث لا تستقبلوا النيرين ببول ولا غائط؟ لا، ما صح هذا، ما صح هذا، ويخالفه قوله: شرقوا وغربوا، فإن من كان شمال المدينة إذا شرق أو غرب فلا بد أن يستقبل أحد النيرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه أن الجن قتلوه لأنه بال في جحرهم؟ يروى هذا، كان سعد بن عبادة رضي الله عنه في الشام ومات فجأة، مات رضي الله عنه فجأة، يروى أن الجن قالت: قتلنا سعد بن عبادة، قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم تخطي فؤاده. يقولون والسبب أنه بال في جحر، بال في جحر فأصابته الجن، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التحدث أثناء قضاء الحاجة؟ حرام التحدث حال قضاء الحاجة، لا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وهل يقاس الغسل على قضاء الحاجة في مسألة التحدث أثناءه؟ لا لا لا، ما يقاس الاغتسال، ما يقاس على قضاء الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستجمر بالتراب؟ لا، التراب يلوث المخرج ولا ينظفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التبول قائما، وهل هناك فرق في هذا الأمر بين إذا كان في الفضاء أو إذا كان التبول قائما لحاجة فلا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، إذا كان المكان ما يناسب تجلس فيه لأنه وسخ أو فيه تلويث أو أنك ما تقدر على الجلوس من رجلك توجعك رجليك، لا بأس تبول أنت، لكن تحفظ من رشاش البول. نعم. فيجوز البول قائما عند الحاجة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعمد البول في البالوعة التي هي مجمع للمياه المتسخة داخل دورات المياه؟ هل هذا يدخل في البول في الثقب والشق؟ إيش؟ البول في البالوعة التي هي مجمع للمياه المتسخة داخل البالوعة معدة لهذا، إذا تبولت فيها هذا مكان البول، وين تروح؟ وين تبول فيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الروثة وقال: إنها رجس. ما المراد بهذه الكلمة؟ رجس يعني نجسة، فدل على أن النجس لا يستجمر به، والتعليل الآخر أنها طعام دواب الجن، فيعلل الشيء بعلتين وأكثر، ما في مانع أن الشيء يعلل بأكثر من علة. نعم، أنها نجسة وأنها طعام دواب الجن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخارج من أحد السبيلين يعد نجسا نجاسة مغلظة أو متوسطة، أو هو يختلف؟ ما في شيء، البول والغائط نجس نجاسة مغلظة، وهو الذي يخرج من السبيلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء دخول الخلاء هل يقوله قبل أن يدخل أو أثناء دخوله؟ لا، قبل أن يدخل، يقول قبل أن يدخل، إذا دخل يكره أنه يذكر الله حال دخوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إذا أراد الدخول، إذا أراد أحدكم الدخول، يعني إذا دخل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، معناه إذا أراد الدخول، مثل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم الصلاة، أردتم القيام إلى الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستجمار بالنبات وبأغصان الشجر؟ الذي لا ينتفع به وهو ينقي، لا ينتفع به وهو ينقي، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لم يصح حديث في التسمية في الوضوء، فهل تكون التسمية مباحة بناء على ذلك؟ حديث التسمية جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، جاء من طرق متعددة وكثيرة يقوي بعضها بعضا، ويدل على الاستدلال بها على مشروعية التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض؟ إذا أردتم الوقوف على هذا راجعوا الشوكاني في نيل الأوطار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن؟ المرأة الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن إلا عند الحاجة، إذا كان عندها امتحان وتخشى أنها ترسب، أو أنها لها حفظ، تحفظ شيء من القرآن تخشى أن تنساه، لا بأس تقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بوجوب النية في الوضوء أن أعين صلاة معينة لذلك الوضوء مثلا؟ لا لا، ما تربطه بصلاة معينة، توضأ لرفع الحدث، صليت أو ما صليت. نعم. وهل إذا توضأت بنيتي أنها لصلاة واحدة ثم صليت بذلك الوضوء خمس صلوات؟ صلبهم يد صلاة، ما يخالف، إذا ارتفع الحدث والوضوء باقي ولم ينتقض فصل به ما شئت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهل مسح الذكر باليمنى محرم في جميع الأحوال أم أنه في حال البول فقط؟ لا، في جميع الأحوال، لكن في حال البول آكد، في حالة البول آكد، وأما مسه في غير البول فأيضا لا يجوز، بل إذا احتاج إلى مسه يمسه بيده اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذنوب تتساقط من الأعضاء في الوضوء مع قطر الماء دون استحضار لهذا الفضل، دون استحضار لهذا الفضل، أم لا بد أن يستحضر ذلك حتى يتم هذا الأمر؟ إذا نوى الوضوء فقد نوى عبادة يحصل بها الأجر والفضل إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب الاستنثار أم يكفي الاستنشاق دون استنثار؟ لا بد من الاستنثار، تأذى بالماء لو بقي في أنفه فلا بد منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الوضوء خاص بهذه الأمة؟ هذا ظاهر الحديث: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين، وسئل: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: بآثار الوضوء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة من غسل اليدين أو من وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم؟ الله أعلم، الله أعلم. أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يكون هذا والله أعلم هو العلة، أنه ما يدري وين وقعت يده عليه وهو نائم، ربما تكون وقعت على فرجه، ربما تكون وقعت على شيء نجس، وما يدري، ما عنده شعور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلد، يقول: أريد أن أعلم أهل قريتي وأهل بيتي وهم من عامة الناس، وأن أعلمهم الفقه، فبأي كتاب تنصحونني لأعلمهم أمور دينهم، ولا سيما أنهم على المذهب المالكي؟ خذ مختصر من مختصرات المالكية ودرسهم إياه وعلمهم مختصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح أغلب الرأس هل يجزئ في الوضوء؟ لا، ما يجزئ، يغسل، يمسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم، ما قال امسحوا ببعض رؤوسكم، وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معمم الرأس بالمسح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن لديه مرضا في جسمه يخرج منه الدم باستمرار، فهل هذا ينقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب رفع الرأس والبصر بعد الوضوء إلى السماء؟ لا، هو كله الذكر بعد الوضوء، ما هو كله، ما هو بواجب، سنة، مستحب، ومنه رفع البصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لابد من أخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ لا، الصحيح أنه يكفي مع الرأس، يمسحان بما يمسح به الرأس ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كرر مسح الرأس مرتين أو ثلاث مرات؟ خلاف السنة، خلاف السنة، السنة أنه يمسح مرة واحدة، إذا كرره يصير غسل، ما هو مسح، إذا كرره صار غسلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح غسل الجنابة بمجرد دخوله تحت الماء مباشرة دون مع النية؟ نعم، يدخل مع النية ويعمم جسمه بالماء ويطهر. نعم، يرتفع الحدث إذا عمم جسمه بالماء مع النية من أوله، يكفي. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل لا بد من مضمضة واستنشاق؟ نعم، لا بد، تمضمض ويستنشق ثم يدخل تحت الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل كونه يتوضأ أولا وضوءا كاملا، توضأ، هذا هو السنة، توضأ وضوءا كاملا ثم يدخل تحت رش الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل اللحية وتخليلها يكون مع كل غسل، مع كل غسلة للوجه غسل للحية وتخليل لها، أم يكون ذلك؟ هو يكفي مرة واحدة، ولكن إذا حصل ثلاث مثل الوجه، إذا حصل ثلاث هو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه يجوز التلفظ بالنية، التلفظ بالنية في موضعين هما الحج والعمرة وعند الذبح؟ عند الذبح نعم، صح هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. وكذلك العمرة هي يذكر النسك، ما يذكر يقول أريد أن أحرم، لا، يذكر النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، يذكر النسك في تلبيته عند الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا توضأت وصليت الفريضة ثم تبين لي بعد الصلاة أنه يوجد أثر بول على الملابس، فما حكم هذه الصلاة؟ إيش؟ إذا توضأت وصليت الفريضة